والأخبار في ذلك كثيرة. قرأت أمس عن رجل قال: كنا في سفر، وبه أختم، قال: كنت في سفر وحان وقت صلاة العصر، قال: مررت من عندي مسجد مهجور، قال: فوجدت سيارة تقف عند هذا المسجد، المسجد يريد أن يقع مهجور، قال: فوصلت إلى باب المسجد، قال: فسمعت قارئا يقرأ: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال: تعجبت، مسجد مهجور، حجارة، تراب. قال: فدخلت وإذ برجل يفتح مصحف ويقرأ منه، قلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قلت: نصلي العصر؟ قال: أبشر أبشر. قال: قلت: أهذا مجنون أم ماذا، أم جني؟ قال: فصلينا العصر. قال: فلما انتهيت قلت له: يا رجل، أنت قلت أبشر من حركة من قلبك. قال: والله يا فلان، أخذت عهدا على نفسي أن لا أجد مسجدا هجرة إلا وأن أدخل فيه وأن لا أخرج فيه حتى تقام فيه الجماعة، فلما رأيتكم سررت ونظرت أن لا أخرج من المسجد حتى تقام فيه الجماعة. يقول له: أتظني أني مجنون؟ ليس بمجنون، ولكن أقوام تعلقت قلوبهم بالمساجد. ثم رفع هذا الشاب يديه إلى السماء ويبكي ويقول: يا رب، كما آنست وحشة هذا المسجد، اللهم آنس وحشتي في قبري ويوم ألقاك. ثم خرجنا، قلوب تعلقت في بيوت الله. قرأت اليوم للعلل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن إسماعيل رجل من العباد والزهاد، كان لا تفوته الصلاة في المسجد. أنا لا أريد أن أتحدث عن الصلاة، عن التعلق بالمساجد. ما فاتته الصلاة في المسجد، حياته كلها في المسجد، يعمل والصلاة في المسجد، قلوب معلقة. جاء للمسجد يوما فاتته الصلاة، وإذ انتهت الصلاة فغضب وبكى ونذر وأقسم ألا يخرج من المسجد حتى يلقى الله، وبقي في المسجد ولم يخرج إلا إلى المقبرة. لا تتعجب، قلوب تعلقت في بيوت الله، المسجد.